يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأيام النحر ثلاثة يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من آخرها. وأيام النحر ثلاثة يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من آخرها. مصنف رحمه الله الآن يتكلم على زمن الذبح، متى يقع الذبح الروحي، فبين أن أيام النحر عند المالكية ثلاثة: يوم العيد واليومين اللذين يليانه، يعني اليوم العيد واليوم الثاني والثالث. هذه أيام الذبح عند المالكية ثلاثة أيام بما فيها يوم العيد. ووقت الذبح عندهم من طلوع الشمس إلى غروبها، لأنه سبق أنه لا يذبح بليل. ويكره عندهم الذبح قبل طلوع الشمس، يعني من الفجر إلى طلوع الشمس يكره الذبح عندهم، للاختلاف في كون هذا الوقت هل هو من الليل أو من اليوم. وعيد أيام النحر عند المالكية ثلاثة: يوم العيد واليومين اللذان يليانه، يعني اليوم أول العيد الثاني والثالث. ووقت الذبح عندهم من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، يعني في النهار هذا وقت الذبح، سبق أنهم لا يرون ذبح الليل. ويكره عندهم الذبح قبل طلوع الشمس، يعني بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ذاك الوقت بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس هذا الوقت يكره الذبح عندهم. لماذا يكره؟ للاختلاف هل هذا الوقت من يوم من اليوم أو من الليل. الآن اليوم العيد واليومين الذين يليهم باتفاق أهل العلم أن أيام ذبح تقريبا في الجملة، لكن اليوم الرابع هل هو من أيام الذبح أم لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء. مرد هذا الخلاف في تأويل وتفسير قوله عز وجل: ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. باتفاق العلماء هي أن أيام المعلومات هي أيام الذبح، لكن ما هي أيام المعلومات؟ باتفاق العلماء أن يوم العيد من الأيام المعلومات، والثاني والثالث، وإنما خلاف في اليوم الرابع. ولذلك من ترجح عنده أن اليوم الرابع من الأيام المعلومات قال يجوز الذبح فيه، ومن ترجح عنده أنه من الأيام المعدودات وليس من الأيام المعلومات قال لا يذبح، لأن هناك أيام معلومات وأيام معدودات. قال عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، وقال في الآية الأخرى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعدودات الأولى واذكروا الله في أيام معدودات، قالوا هذه أيام من أيام التشريق التي يبقى الحجاج في منى يرمون الجمرات كل يوم، فمن تعجل في يومين فلا إثم، ومن تأخر اليوم الثالث فلا إثم. والأيام المعلومات هي أيام الذبح، يوم العيد واليوم الذين يليانه. اليوم الرابع قالوا أنه من أيام معدودات وليس المعلومات، قال هذا لا يذبح، ومن ترجح عنده أنه من الأيام المعلومات كذلك قال يذبح فيه. جاء في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. ومعلوم أن أيام التشريق هي اليوم الثاني والثالث والرابع، لأن من تأخر يبقى اليوم الثالث بعد يومين. هذا الحديث رواه الدارقطني رحمه الله، لكن اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. قال الحافظ ابن حجر: هذه الزيادة ليست بمحفوظة، هذه الزيادة ليست بمحفوظة، ضعفها. قال: والمحفوظ منا كلها منحر، منا أو كلها منحر. أما أيام تشريق كل أيام تشريق ذبح، قال هذه ليست محفوظة، وضعفها كذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. وأما الشيخ الألباني فقد حسن هذه الزيادة بمجموع طرقها. فالعبرة بهذا الحديث، فمن حسنه في الشيخ الألباني قد يجوز ذبح اليوم الرابع، فيكون اليوم الرابع من أيام المعلومات المذكورة في قوله عز وجل: يذكر اسم الله في أيام المعلومات. ومن ضعف الحديث قال اليوم الرابع ليس من أيام. وهذا القول أن اليوم الرابع من أيام الذبح من أيام المعلومات رجحه شيخ الإسلام تيمية كذا ابن القيم رحمه الله، وهو منقول عن علي رضي الله عنه من الصحابة، والحسن البصري وعطاء من التابعين، والأوزاعي والإمام الشافعي، ورجحه الإمام ابن المنذر رحمه الله. الذي يظهر الله أعلم أنه بناء على حسن الحديث أنه من الأيام المعلومات فيذبح فيه الله، يعني وقت ذبح يوم العيد، يوم الثاني والثالث والرابع من الحج إلى اليوم. قال: وأفضل أيام النحر أولها، ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال. فقد قال بعض أهل العلم: يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني. قال: وأفضل أيام النحر أولها، يعني يوم الأول، ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال، يعني لم يذبح في اليوم الأول وأدركه الزوال. فقد قال بعض أهل العلم: يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم التالي، يعني لا يذبح في المساء بعد الظهر، إنما يصبر إلى الغد ويذبح ضحوة صباحا. هذه المجمل فيه جمل: الأولى في كون أن أفضل أيام النحر هو اليوم الأول، هذا تقريبا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فكون أفضل أيام النحر هو اليوم الأول لا عليه أدلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي ويهدي فيه، وما دام كان يضحي في اليوم الأول فهذا لأنه أفضل أيام، هذا الأمر الأول. وكذلك لأن التضحية في اليوم الأول فيها المسارعة إلى الخيرات، ونحن مطالبين في الشرع بأن نسارع في عبادة الله وسارعوا إلى مغفرة من ربنا، فدل على أن هذا اليوم هو أفضل لأنه وقوع المسارعة فيه. كذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القرح، أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر، ويوم النحر ويوم العيد باتفاق العلماء، ثم يوم القرح اليوم الذي يليه، لأنهم يقترون ويسترون في يوم. هذا الحديث دليل على أن يوم النحر اليوم الأول هو أفضل الأيام وأفضل ما تقع فيه الأضحية، هذا قريب لا خلاف. لكن قالوا: من فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال. فقد قال بعض أهل العلم: يستحب له أن يصبر ضحى اليوم الثاني. هذا والله تعالى أعلى وأعلم استحباب التأخير لا دليل عليه، قد قال بعض شراح الرسالة: لا نعلم فيه دليلا، بل تذبح يوم الأول، إذا وصل الزوال لم تذبح، تذبح بعد الزوال، لأنه يصدق عليه أنه يوم الليل. وقد سبق أن ذكرنا أن الذبح في الليل دليل، فكيف بعد الزواج؟ كيف تؤخر هذه العبادة إلى الغد حتى تذبحها في الضحى؟ لا دليل على وجوب التضحية في الضحى، وإنما اليوم كله محل الذبح، لذلك من فاته الذبح في الصباح يذبح بعد الزواج ولا شيء عنه. فاليوم كله محل للذبح حتى الليل كما سبق بيانه، فمن لم يتيسر له الذبح ضحوة ضحى بعد أو ذبح بعد الزوال، ومن لم يتيسر له ضحى ذبح بعد العصر، ومن لم يتيسر له ضحى ذبح في الليل ولا حرج عليه. ثم قال: ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره، ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره، هذا فيه نهي على أن تبيع شيء من الأضحية. ماذا نهينا عن بيع الأضحية وشيء منها؟ لأن هذه الأضحية إذا عينتها هذا الشاة عينتها وجعلتها أضحية خرجت من ملكك، صارت ملكا لله عز وجل، لأنك أردت أن تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. قال العلماء: إذا تعينت الأضحية نسكا وقربة، إذا تعينت الأضحية نسكا وقربة انتقلت من كونها مجرد لحم إلى كونها عبادة، انتقلت من كونها مجرد لحم إلى كونها عبادة تقرب بها إلى الله، فعندئذ لا يجوز لك التصرف فيها إلا على وفق ما أذن الشرع فيها، لا يجوز لك التصرف فيها إلا على وفق ما أذن الشرع فيه، والشرع لم يأذن لك ببيع شيء منها، وإنما أذن لك في الأكل منها والتصدق منها وأن تهدي لإخوانك منها وأن تدخر شيئا منها، أما البيع فلم يأذن لك الشرع فيه، لا يجوز لك أن تفعله. اختلف العلماء متى تتعين الأضحية، متى تصير هذه خلاص تعينت لا يجوز لك التصرف فيها. عند المالكية تتعين عند الشروع في الذبح، عندما تبدأ الذبح عند ذلك الموضع صارت خلاص عبادة وقربة لا يجوز لك التصرف لك في الشرع. عند غيرهم بمجرد ما تشتريها وتنوي أنها أضحية تعينت، لا يجوز لك بعد ذلك لا بيعها ولا بيع شيء منها. ومن الأدلة على أنه لا يجوز بيع شيء منها أن الشرع نهى عن إعطاء الجزار الذي يذبحها ويسلخها أجرته منها، نهى الشرع أن تعطي الجزار الذي يذبحها لك أجرته منها. جاء في حديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدني وأقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. رواه البخاري ومسلم. قال العلماء: وجه الدلالة أنه نهاه أن يعطي الجزار منها شيئا لقاء أو مقابل عمله، نهاه أن يعطي الجزار شيئا من الأضحية مقابل عمله، فدل على عدم جواز دفع شيء منها في سائر المعاوضات، فدل على عدم جواز إعطاء شيء منها في سائر المعاوضات ومنها البيع، يعني شيء وعوض شيء لا يجوز ذلك ما دام أن نهاك أن تعطي شيء منها مقابل العمل الذي قام به وهو الذبح والسلخ، لأنه عوض عن عمله، هذه معاوضة، فدل على أنه لا يجوز استعمالها في شيء من المعاوضات الأخرى ومنها البيع، لأن البيع عوض، تعطيه له ويعطيه مال عوض هذا عنها، فما دام لا يجوز أن تعطيه اللحم في مقابل الجهد الذي قام به لا يجوز أن تعطيه اللحم في مقابل دراهم يعطيها بشيء آخر، هذا هو وجه الدلالة منها واضحة، فهذه الأضحية نهى الشرع أن يباع شيء منها. قال بعض أهل العلم: والمنهي عن البيع إنما هو المضحي، هو الذي نهاه الشرع أن يبيع شيء منه، أو من وكله، يعني الأضحية باسمك أنت لا يجزي كان تبيع شيئا. كذلك لو وكلت شخصا غيرك يذبح في مكانك ويقوم عليك تكون غائب، كذلك لا يجزي له البيع لأن الوكيل ينزل منزلة من وكله. لكن إذا تصدقت بشيء من لحمها على فقير فبمجرد تصدقك عليه صار ذاك اللحم منك له، هل يجوز له هو أن يبيع ذاك اللحم وينتفع به؟ بعضهم قال لا يجوز له، لكن الظاهر أنه يجوز له أن يبيع، لأنه بعدما تصدقت عليه بذلك اللحم أنت فعلت المشروع. أضحية لا يجوز بيع لكن يجوز صدق، صدقت عليه صار اللحم ملكا له، يفعل به ما يشاء، يجوز أن يأكله، يتصدق به، أن يديه، أن يبيعه وينتفع به. هو ليس منهيا عن أن يبيعه، وإنما النهي مصب على صاحب الأضحية التي جعل تلك الأضحية قربة لله، تقرب بها إلى الله، هذا لا يجوز بيع. أما المتصدق ما جعل ذاك له قربة، وصله فما امتلكه جاز له التصرف به. كذلك إذا أهديت إلى غيرك شيء من اللحم بمجرد وصول هدية لتملكه جاز له التصرف بها حتى ولو بالبيع. هذا يسمى انتقال اليد، فانتقال اليد تغير الأحكام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحرم عليه أكل الصدقة هو أهل بيته. ولما أهدي أو تصدق على بريرة بلحم فقال نفس ما هذا اللحم، قالت عائشة تصدق به على بريرة، كان قال له يا رسول الله لا تأكل صدقة، فقال لها هي عليها صدقة ولنا هدية، فهي لما تصدق على صار ملكا لها فأهدته لنا. فالعبرة بهديتها لا بالصدقة الأولى. وكذلك في هذه المسألة المن الذي نهاه الشرع هو صاحب الأضحية، إذا تصدق على غيره وأهدى له ذاك الذي تصدق وهدي له يجوز أن يفعل بها ما يشاء، لا يبقى النهي مصبا عليه. والله جاء في الحديث من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، رواه الحاكم عن ابي هريره وقال صحيح الاسناد، وانتقد عليه وحسنه الشيخ الالباني كما في صحيح الترغيب. هذا كذلك يدل دلاله واضحه ان صح الحديث على انه لا يجوز بيع اي شيء من الاضحيه، بل في التعديل انه لا اضحيه له، كانه ابطل تلك العباده التي فعلها الله. لذلك يحذر الإنسان من هذا الفعل. يعني في شيء يفعل وهو رمي أجزاء من الأضحية وهي صالحة للاستعمال، هذا من التبذير، مثل الجلود تقام بها وعياض رأس الأمور. لذلك لو تلاحظ اليوم الثاني تاع العيد الشاحنة اللي تجي ترفع القمامة قام ملوها بالعياض جلود ملوها، هذا ما ينتفع به، أنت لا تحتاجه فهي لغيرك، في بعض الناس يحتاجونه نقول يستعملوا الصودا، أما هذا يرمي بعضهم يرمي بوزلوك بعضهم يرمي دوار أشياء كثيرة تفعل، هذا من التبذير الذي نهينا عنه، الشيء الذي لا تحتاجه تصدق به أو أهديه لغيرك وتجد من يستعمله. ثم قال رحمه الله وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة، وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة أي عند إرادتك ذبح الذبيحة سواء كانت أضحية أو غير أضحية، أي يعني بهيمة أن تذبحها لابد قال توجه إلى القبلة. توجيه الذبيحة إلى القبلة مستحب بالإجماع، ليس واجب ولا شرط، مستحب بالإجماع وليس واجبا ولا شرطا. وقد نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله الاستحباب وقال أجمعوا عليه. جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين فقال حين وجههما وجهت وجهي الى جبل الحق الشاهد منه قال فقال حين وجههما وهذا الحديث رواه ابو داود بن ماجه وضعفه الشيخ الالباني لكن جاء عن ابن عمر موقوفا انه كان يوجه ذبيحه الى جهه الكبشين الشاهد من هذا الحديث فقال حين وجههما قال فلما وجههما اي جهه القبله هذه سنه المسلمين سنه المسلمين فينبغي على الاب ان لا يتركها وان يوجه الى القبله فان وجه الى غير القبله ونسي او اخطا فلا حرج لانها مستحب وليس يوجه ثم قال وليقل الذابح بسم الله والله أكبر وإن زاد في الأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك ومن نسي التسمية في ذبح أضحيته أو غيرها فإنها تؤكل وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل وكذلك عند إرسال الجوارح على الصلاة انتقل الآن إلى مسألة التسمية عند الذبح. قال وليقل الذابح بسم الله والله أكبر هذا في الذبح. قال وإن زاد في الأضحية يعني عند ذبح الأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك ومن نسي التسمية في ذبح أضحيته أو غيرها فإنها تؤكل وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل وكذلك عند إرسال الجوارح في الصيد التسمية عند الذبح اختلف فيها العلماء هل هي شرط أو واجب أو مستحب أقوال ثلاثة من أهل الذي يظهر الله أعلم أن التسمية واجبة مع الذكر والقدرة التسمية واجبة مع الذكر والقدرة ومن تركها سهوا أو نسيانا لا حرج يأكل ومن تعمد تركها فلا تؤكل تلك الذبيحة لقوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق إن كان الآية بعضهم لا يحمل على ترك التسمية وإنما يحمل على ما ذكر غير اسم الله عليه يعني. يذبح يقول باسم فلان او يتقرب الى اضرحه او الى صنم معين ليس المقصود انك لا تذكر اسمه وان المقصود تذكر غيره وتسميه على غيره لكن اي عام تحتاج وجاء في حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين وكان يسمي ويكبر يسمي ويكبر يقول بسم الله أكبر هذا الدليل ما قال الرسول يقول ذلك بسم الله قال ولقد رأيته يذبح بيده واضعا رجله على صفاحهما هذا متفق قال يسمي ويكبر الآن الخلاف واقع بين أهل العلم في التسمية قال جماعة أهل العلم أنها شرط في صحة الزكاة شرط في صحة الزكاة الذي يقول شرط ليس كالذي يقول واجب إن الذي يقول شرط صير إذا ترك التسمية عمدا أو سهوا أو نسيانا لا تؤكل الذبيحة لأن الشرط لا بد أن يكون الشرط تعريفه عند أهل الأصول ما يلزمه من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته لكن ما يلزم من عدمه العدم يعني إذا لم يأتي الشرط انتفى المشروع فإذا كانت التسمية شرط فإذا لم تأتي التسمية لأي عذر صار هذه الذبيحة لا تؤكل هذا قول الحنابلة وفيه يفتي شيخ ابن عثيمين وغيره لذلك يقولون إذا من لم يسمي ولو نسيانا لا تؤخذ الذبيحة عندهم شر. وهذا قول أهل الظاهر، قول أهل الظاهر، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنها شر. قول الثاني: التسمية واجبة وتسقط بالنسيان والسهو والجهل، واجبة وتسقط بالسهو والنسيان والجهل، وهو قول مالك وأبي حنيفة والثوب. يعني يجب عليك أن تأتي، وإن نسيتها فلا حرج، يعني تستطيع أن تأكل تلك الذبيحة، وإن تعمد تركها أثنت ولا تأكل الذبيحة. القول الثالث: التسمية مستحبة وليست بواجبة. وهذا القول الثالث: حتى لو تركت التسمية متعمدا جاز لك أن تأكل الذبيحة، لأنها مستحبة عندها فقط، سنة وليست بواجبة. هذا قول الشافعي رحمه الله ورحمه جميعا. أدلة القول الأول الذين قالوا أنها شرط، قالوا قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا هذه ذبيحة لم يذكر اسم الله عليه، لا يهمنا نسيانا أو تعمدا، وإن لم يذكر والله قال لا تأكلوا، كيف قال أنتم تأكلوا والله قال لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله. قالوا: لم يقيد ذلك، يعني الطرف، لا عمدا ولا، ما قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه عمدا، وإنما أطلق، فالإطلاق يدخل فيه العمد والسهم والنسيان والجهل وغيره، فأي ذبيحة لم يذكر اسم الله لا تأكل، فدل على أنها شرط وليس واجب. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. قالوا: اشترط شرطان لتكون الذبيحة حلال، انهار الدم وذكر اسم الله. فقالوا: إذا انتفى أي شرط من الشرطين حرمت الذبيحة. انهار الدم هو لما الذبح يخرج الدم بقوة حتى لا تكون ميتة، وذكر اسم الله عز وجل، فاشترط شرطين وهو انهار الدم. هذه أدلة أصحاب القول. الذين قالوا أنها واجبة وتسقط بالنسيان استدلوا بنفس الأدلة التي ذكرها أصحابنا: ولا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه، وما نهر الذنب وذكر اسم الله. قالوا: هذا يدل على أنها واجبة. أما من تركها سهوا ونسيانا قلنا يجوز أكلها. قالوا: لأن الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذا الذي ذبحها مسلم، وذبيحة مسلم حلال، فإنه لم يقصد بها غير وجه الله عز وجل، فإذا نسيها ولم يتعمد تركها هي حلال جائز أكلها، لأن الله رفع الحرج والخطأ. كل الأدلة تقبل مناقشة لهذا. واستدل أصحاب القول الثالث قالوا أنها مستحبة وليست بواجب، بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه. حديث عائشة عند البخاري قال أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا بلحم، جبنا لحم، لا ندري أذكر اسم الله عليه عند الذبح. فقال لهم: سموا عليه أنتم وكلوا، قل بسم الله وكل اللحم، سموا عليه أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي عهد بكم، وكانوا حديثي عهد بكم، يعني لما كانوا حديثي عهد بكم شك صحبة هل قالوا لم يقولوا. فقالوا المسلم: ماذا جاءكم الهم؟ سموا عليهم. فقالوا: هذا دليل على أن التسمية ليست شرطا، إذ لو كانت شرطا لما جاز الأكل من شيء مشكوك فيه. وقالوا كذلك ليست بواجبة، يعني لو كانت واجبة وتركت عمدا لم تؤكل، وهو قال في الكلو سموا عنه. وأما التسمية الذي قال سموا عنه أنتم ليس هي تسمية الذكاء، تسمية أكل البقر، لأنها لا من كانت تلك الذبيحة غير شرعية فالتسمية بعد لا يردها حلال، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أباحها. فقالوا أنها مستحب وليست بواجب. واستدلوا بدليل آخر أن الله عز وجل أباح لنا أكل ذبائح أهل الكتاب، أباح لنا أكل ذبائح اليهود والنصارى هم أهل الكتاب. وهل اليهودي والنصارى يزداد المحا يذكر اسم الله؟ ربما النصراني يذكر شيء آخر. فقالوا لو كانت التسمية شرطا واجبا لما أباح لنا. تقريبا هذه أدلتهم. واستدلوا بحديث آخر مرسل رواه أبو داود المراسيل، ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها، ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح. فهذه تقريبا أدلتهم، أسأل الأقوال الذين قالوا شرط قالوا واجب قالوا. هذه الأدلة كلها مناقشة، يعني أصحاب القول الأول ردوا على الأدلة الثاني والثاني على الأول والثالث، يعني كلها فيها مناقشة. لكن الذي يظهر الله أعلم أن القول الثاني هو أقرب إلى الحق، وأنها واجبة ليست شرطة، بل هي واجبة ولا يجوز تركها عمدا، لكن من تركها سهوا أو نسيانا جاز أكل ذبيحته لأنه مسلم. والله أعلم. أما من تعمد وتذكر وتعمد تركها فهذا لا يذكر ذبيحته، كيف يترك اسم الله؟ الله عز وجل أمرنا بالتسمية، كان يسمي وقال ما أنهار الدم وذكر رسول الله عليه كل، فينبغي أن لا يترك عمدا، ومن ترك عمدا لا تؤكل. أما السهو والنسيان فلا. أما قضية أهل الكتاب أباحها، هذا الله عز وجل أباحها لنا، أباحها لنا، فلا احنا المسلم مكلف بالتسمية، غير المسلم شيء آخر. المسلم أمر الله أن يسمى وأن لا يكون ما ذكر اسم الله عليه والله. الآن من قلنا ذبح ونسي التسمية لم يتذكر إلا بعد تمام الذبح، هذا يكون له شيء آخر. ومن تذكر أثناء الذبح ما قالش بشيء له يذبح بدد يسير وما زال يتذكر يقول بسم الله وكما واضح يسمي ما تذكر. وقوله وإن زاد في الأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك، يعني قل بسم الله الله أكبر، قال وإن زاد في الأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت أمر بكبش أقرأ يضع في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلم المدية للسكين واشحذيها بحجر، قالت ففعلت، ثم أخذه فأضجعه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى. قوله على الله تقبل من محمد وآل محمد دليل على أن يشرع أن تقول عند ذبح الأضحية اللهم تقبل منه، فالنفس دعا أن يتقبل الله عز وجل، ولذلك قال المصنف فلا بأس بذلك، أي لثبوته في الحديث. فإذا قلت بسم الله الله أكبر لك أن تقول اللهم تقبل مني، وتقول اللهم هذا عني وعن آل بيتي كما كان يسبق يقول. ثم قال ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا غير ذلك، ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا غير ذلك. سبق أن ذكر أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية، لكن أعاد ذكرها هنا ليبين لك أن هذا الحكم في النهي عن البيع ليس خاص بالأضحية، وإنما خاص أو عام في كل شاة أو في كل ذبيحة هي من النسك والعبادة، كلها تدخل العقيقة والهدي في الحج والأضحية كلها. كلها لا يجوز بيع شيء. وأكد أن هذا النهي ولو بشيء يسير، لا لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا غير ذلك. قد يظن الظن أن النهي عن بيع اللحم خاص، فبين له أن حتى غير اللحم ولو كان الجلد ولو كان الودك لا يجوز. والودك هو الدهن، الدهن الشحم تاعها وما يذام، والعصب هي العروق وما شابه، كلها لا يجوز. وسواء كان الهدي هديا واجبا كهدي المتمتع والقارن او هدي جبران او كان هدي تطوع، كله لا يجوز بيع شيء منه. متى عينتها للعبادة سواء الأضحية أو العقيقة أو النسك لا يجوز أن تبيع شيئا منها لأنها خرجت من ملكك. والله تعالى على وعلى. نتوقف عند هذا الحد. إذا في سؤال فضلون شكرا. لم يصل الشروع يذبح، لم يصل الشروع يذبح، لا يصلي كيف يريد أن يذبح. الصلاة مختلف بها التالف هو كافر أو لا، متفق أنه فاسق فالاحتياط لا يذبح. الله شيخ، إذا كان الإنسان آخر دعاء ليذبح مثلا في الحالتين، مثلا أخي جاب الأضحية وبعد قال لي تذبحها، كيف الشيخ تسمية يا شيخ؟ بسم الله أكبر. هذا هي الأضحية باسم من؟ اسم أخي شاعه. نعم هو رب البيت. نعم يقول اللهم هذا عن سمي محمد ولا علي وآل بيتي. نعم الدرس القادم يوم الاثنين ان شاء الله بشيغته، ربما قلنا الدرس عن التوكل يوم الاثنين. والله تعالى سبحان الله بسم الله ربنا وتقبل منا تقبل لما تسميه ما تقولش هذا عني وعن آل بيتي تكفي. كلها السنة، كلها هي التسمية هي الواجب، ما بعد التسمية كلها سنة. إذا قلت بسم الله وذبحت والله يعلم نيتك ويعلم هي على من وعلم من نويت، لكن هذا الذي كان يقول نقتدي به، لكن ما قالوا أنها واجبة. الواجبة هي التسمية، ما بعد التسمية كله مستحب. إيتي منه بما استطعت، اللي يقدر تجيبها جيبه، واللي جاتك صعيبة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.